الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا خاتم أنبيائه ورسله وأمينه على وحيه وسفيره بينه وبين عباده، فاتوا أبواب الهدى ومخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الذي بعثه للإيمان مناديا، وإلى الصراط هاديا، وإلى جنات النعيم داعيا، وبكل معروف آمرا، وعن كل منكر ناهيا. فدعا إلى الله عز وجل على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة، وجاهد بالله حق جهاده حتى عبد الله وحده لا شريك له، فسارت سيرته سيرة الشمس في الأقطار، وبلغ دينه ما بلغ الليل والنهار، وصلى الله عز وجل وملائكته وجميع خلقه عليه كما عرف بالله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الجم الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعون الله وتوفيقه يتواصل الدرس بعنوان المسائل والدلائل والفوائد، وكنا في مسألة التعظيم هل هو العبادة، وانتهينا إلى أن تعظيم المعظم عبادة لله وليست عبادة للمعظم، وكذلك فروع تلك المسألة. واليوم إن شاء الله في مسألة أخرى، ألا وهي مسألة المحكم والمتشابه، وتحتها تحت قضية التعويل، التفسير والتعويل والتحريف والتفويض. ولعل هذه أعظم المسائل وأجلها في علم التوحيد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا حتى نستفيد جميعا إن شاء الله. من المعلوم ضرورة أن القرآن الكريم ينقسم إلى محكم وإلى متشابه، إلى محكم ومتشابه، وهذه القسمة الثانية جاءت في كتاب الله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. الآية الكريمة هي الأساس الأول في معرفة المحكم والمتشابه، إذ المحكم هو واضح الدلالة والمتشابه غير واضح الدلالة. المحكم هو النص والظاهر، المتشابه اسمه المشكل واسمه غير واضح الدلالة. الأحكام الشرعية التي تتعلق بالحلال والحرام كل الآيات فيها محكمة، ما في آية واحدة بالأحكام متشابهة. أما المحكم المتشابه في آيات الأسماء والصفات وفي أحاديث الأسماء والصفات، ولكن في الأحكام ما في. طيب الحكمة بذلك شنو؟ الأحكام ربنا داير الناس يمتثل أمره يسووها، الصلاة تصلوها، الزكاة، الصيام، الحج والمعاملات ربنا دايركم أدليكم تتعاملوا بها، البيع والشراء والشبعة والعمرة يلا كده زي ده، بكل الشريعة دايراكم تمارسوها لأن ربنا حللها لكم. عشان كده الآيات هو بقى شنو؟ محكمة. لو بدت متشابهة فهذا كده دار نصلي، النص قال نصلي والنص الثاني قال لا ما نصلي، كيف نسوي؟ شنو نصلي ولا ما نصلي؟ فالنص قال نصليها أربعة والمتشابه قال لا ثلاثة أو قال ستة، نسوي شنو؟ يبقى إذا كده ما نصلي. لكن ربنا لما بيجي داير لنا نصلي يلا وأقيموا وآتوا، ما بيقول اختلفوا. وأحل الله البيع وحرم الربا، ما بيزول مختلف يعني شنو؟ البيع حلال والربا حرام، يعني اسمه شنو؟ يعني في العبادات وفي المعاملات ربنا خاتمنا بنصوص من القرآن والنبي عليه الصلاة والسلام من السنة، هل نصوص محكمة ولا متشابهة؟ الموضوع لابد نفهمه عشان نبني عليه من ماشيين. في العبادات وفي المعاملات ربنا في القرآن والنبي عليه الصلاة والسلام في سنة المطهر، ها الأوامر جاءت، هل محكمة ولا متشابهة في العبادات والمعاملات؟ محكمة. لابد أن نفهم ده. عرفتوا أنا لسه يا شيخ؟ العبادات كلها من الطهارة لحد السلام عليكم، المعاملات بكم بكذا، بيلي اشتري لي وين لا أجر لي ما أجر لي أديني لي وكذا لسنة بعد بكرة بجيب، كل المعاملات ما فيها متشابهة يا شيخ محكم. فهمنا ذلك؟ ها الحكمة بذلك شنو قلنا؟ قلنا ربنا دايرنا شنو؟ نمارسها ولا دايرنا ما نمارسها؟ نمارسها. عشان كده الناس بيقى شنو؟ ما بيزول على حاجتين، بيزول على كم حاجة؟ واحدة بس. إذا المحكم والمتشابه يلا الأحاديث والآيات في العبادات والمعاملات محكمة، بمعنى أنه شنو؟ النص بيزول على حاجة واحدة بس. طيب المتشابه الجويل، يلا المتشابه جاء في الأسماء وفي الصفات. يلا لابد أن تفهم عشان إذا رديك المسافة ما تكون عالم وما عارفك متأسف. كل آيات الأحكام يلا أخذتها طرف، لماذا أحلى في المحكم المتشابه؟ ما في واحد قال أقيموا الصلاة أمر بالصلاة والثاني قال لا أمر بالصلاة، ما في. آتوا الزكاة ما في واحد قال ما في. ولله على الناس حج البيت ما بيقول قال انه ما امر بالحج، واحد قال امر بالحج، واحد ما قال حج البيت، ما قال زين البيت ذاك، حج البيت معناه كل يوم تجي بيتك كل يوم تخرج من بيتك، ما بيقول قال بيت الله ذاك واحد بس فوق علينا. اذا القران الكريم قال النبي عليه الصلاه والسلام هو الذي انزل عليك الكتاب، الله يخبر النبي عليه الصلاة والسلام ويمن عليه منه يقول هو الذي أنزل عليك الكتاب، منه آيات محكمات، من هنا للتبعيض من في لغة العرب تأتي مرات من ابتدائية ومن تكون للتبعيض ومن تكون زائدة بحسب فروعها اللغوية الكثيرة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. دي من شنو؟ ابتدائية. بدل مشي من هنا الى هنا. لكن من آيات محكمات جزء من القرآن اللي قال محكم واخر من متشابهات. اذا ضروري وقد ان يكون المتشابه في القرآن فيه ولا يكون ما فيه. لا بد ان يكون فيه. حد الان كده المسلمين متفقين. كلنا نعرف نشوف من المسلمين من اللي فيهم ومن اللي ما فيهم. محكم ومتشابه. ربنا سبحانه وتعالى قال منه آيات محكمات قال هن أم الكتاب. افهم فهم أهل السنة والجماعة الأمر المحكم هو الذي يبنى عليه فالحكم يهود يبني عليه الأحكام كلها محكمة. كالأسماء وصفات لله كلها محكمة. متى ما الشيء وصل لحاجة ما محكم خلاص بقى متشابه. هل بقى متشابه ده؟ ربنا جابه لحاجة واحدة. هل هي شنو؟ أنه داير يرينا أن القرآن ده في شيء أنتم ممكن تتحصلوا عليه وتعرفوه. وفي شيء آخر ربنا بيقول هو بينفرد بمعرفته براه الخلق ما تعرفه. منه آيات محكمات هن أم الكتاب. اسمع كلمة أم الكتاب دي قال المفسر أصله الذي يرجع إليه الأحكام. العقيدة ما بيرجع لها للمتشابه. المتشابه ده أصلا لا في العبادات ولا في المعاملات. دينه آيات محكمات هن أم الكتاب. أم الكتاب نبني عليه الأحكام. أحكام العبادات أحكام المعاملات ها والأسماء والصفات ناخذ منها بالمحكم. أما المتشابه لا. هم الكتاب آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر من الآيات القرآنية متشابهات. طيب ربنا بيخبرنا وبيحذرنا يقول الناس له اثنين في واحد في قلبه في زيت مايل كده وفي واحد ماشي عديد. فأما الذين في قلوبهم زيقون يخلي المحكم ده فيتبعون ما تشابه منه. هو قال لك يا شيخ فيتبعون ما تشابه منه. طيب ليش من ابتغاء اسمه مفعول من اجل عشاء تعويله يقول لا نعوله وابتغاء ابتغاء ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. نعم ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله دائر يقص الفتنة ودائر يقص تأويله. كيف الشيء اللي هو طار فوق ده هل ممكن يتحصل له ولا ما ممكن يتحصل له؟ ربنا سبحانه وتعالى قال وما يعلم تأويله بنفس ابتغاء كاي تأويله. ربنا يقول وما يعلم تأويله إلا الله. كما هو ده بالحق ولا ما بالحق؟ بالقى ولا ما بالقى؟ ما بالقى. وما يعلم تأويله إلا الله. ده الوقف اللازم. بس تجي هنا وتتنفس وتاخذ راحتك. وما يعلم تأويله إلا الله. طيب والراسخون في العلم يقولوا شنو؟ يقولوا الشيء اللي الله دايره. اجيبين في قلبه زيد بيتبع الفتنة وبيتبع التأويل وربنا قد عملنا مطمع وقال الشيء اللي انت سعي له نهر تعرفه. اما الناس اللي رسخوا بالعلم العلم والشريعة بأصولها وفروعها وبردوا المتشابه للمحكم قالوا آمنا به بالقرآن اول هذه الجملة كل من عند ربنا. ليه؟ ما دام المحكم من الله آمنا به والمتشابه من الله آمنا به. آمنا بالمحكم وربنا عرفنا معناه. وآمنا بالمتشابه ربنا ما عرفنا معناه. الخطأ كل الخطأ والضلال كل الضلال أن تجعل أن القرآن ما فيه شنو متشابه وتجعل القرآن كله شنو محكم وتشيل المتشابه وتجعل شنو محكم. الربط الحاصل في الفرق الضالة في الدنيا كلها ما جعلت إلا انطلاقا من أنها تركت المبدأ الأساس القاعدة اللي ربنا سبحانه وتعالى ودعا لنا في هذه الآية وفي خفيلياتها. أنتم معانا؟ نعم. وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم حدد زينا ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله صوهم قالوا آمنا به كل من المحكم المتشابه لكن آمنا به من عند ربنا المحكم من الله والمتشابه من الله آمنا به كل من عند ربنا ربنا قال الشيء وما يذكر إلا أولو الألباب دي الآية دي الأولى أنا بشوف الله ده هو موضع الخلاف وتحرير محل الخلاف. هم اعترهم الفرق كلها تقول في محكم وتقول في متشابه. كيف الاختلاف وين لابد تفهم انت اختلاف في كون واحد شاف ايات قال دي محكمة واخر قال له لا دي ما محكمة متشابهة. قال اختلاف كله في هذا الشعب فهمنا لو قال اختلاف كل واحد معترف بأنه في محكم وفي متشابه لكن اختلفنا في تحديد المحكم والمتشابه. وجاء آيات استدلنا بها قلنا متشابهة قال لنا محكمة قال ما محكمة لنا جلنا آيات قال لي ما متشابهة ما محكمة قلنا لي محكمة. يلا الاختلاف بيننا وبين غيرنا المخالف لنا من الجمهور المخالف لنا اختلفنا في المبتدئ بس فقط. فلا بد تكون عالم بهذا الموضوع دليل الدارين مبنى له الحديث إن شاء الله. صلينا على الحبيب الله يبقى الحال شنو نرجع للعمدة ولا لنازل البلد ولا نرجع لرئيس الوقت ولا المحلية عشان يحلين المشكلة نرجع إلى أهلي الاختصاص فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أول حاجة مسألة محكم ومتشابه هي مجرد لغة عشان نرجع للغويين ولا قاعدة أصولية عشان نرجع للأصوليين ولا قاعدة فقهية عشان نرجع للفقهاء ولا قاعدة مطلق علمية عشان نرجع لمطلق علماء الشريعة عشان نعرفها ده لا بد من معرفته. فسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. الفقهاء الفقه من الطهارة لحد باب أم الولد أو واحد يكتب لحد باب أحكام المرتدين ما فيه محكم متشابه لأنه لا بد أن تعرف الكلام. اللغة العربية كلغة كقاموس معجم لغوي بس محكم متشابه إلا حل اللفظ لكن اتعرف له مراد الآية ما تخصصه. المحكم من الإحكام أحكمت الشيء أي أتقنته والإحكام الإتقان ومحكم من الحكم الحكم من حكم يحكم المستقاتة اللغة العربية في القاموس بتكرر زينا بس. المتشابه هذه لغة كتب اللغة تشابه يتشابه شبها وتشابها والشبه والشبهة بتكلم عن المشتقات ما عنده شغلة. المحكم والمتشابه علمين من مباحث علم الأصول بالاتفاق. المفسر اللي يرجع كتب الأصول الدين البنايه بيبني ده الخرسانة اللي يرجع للمعدن بتاعه اللي من هناك عشان يبني بها والحديد اللي يمشي منها أخوانا الشركة بتاعتهم مصنع بتاع الحديد حتى يجيبه يلا بالرجوع إليه حتى تقدر تعرف السمح الوين. المحكم المتشابه من مباحث علم أصول الفقه بالاتفاق أي كتاب من كتب أصول الفقه هو باب المحكم باب المتشابه بيجيبوين بيجيبوه تحت الدلالة النصوص القرآنية والنصوص في السنة النبوية تدل دلالات متفاوتة واحد واضح الدلالة واحد غير واضح الدلالة. نجيبين ما قلنا لكم شنو فاتح وفاتح شوية وقامت ولا ما يريدها دلالة قطعية ودلالة دنية ودلالة ظنية بهما ناس إدارة اللفظ وإشارة اللفظ ودلالة اللفظ وابتداء اللفظ تقول ببحث من الأصول يوري على أن الدلالة وحدها أعلى من الثانية. لما نفهم الكلام ده نقول كلمة المحكم وكلمة المتشابه نرجع للغاتهم، فرجعنا للغاتهم بنلقى أنه كلمة المحكم المتشابه بتدينا نفس الشيء اللي قالوه ناس الأصول، محكم شيء مميز ومحدد ومقنن ما فيه سبعة ولا زيادة ولا نقيصة، ثلاثة في ثلاثة زي القطب بتاع جنوب هجك تب ينزل فوقه بيخلف على كم؟ ويقولوش إن الله يخلف على كده بس زي ده بس ده اسمه محكم. وكلمة متشابه ده كمان شيء واحد بقى يحتمل نمرة واحد ويحتمل نمرة اثنين ويحتمل نمرة ثلاثة وربما أكثر من ذلك، ده اسمه المتشابه، شيء ما بيدل على شيء بدلالة قطعية لكن بدلالة شنو؟ ظنية. قلنا عشان نفهم المصدر المتشابه. نعم. طيب يلا لما نرجع إلى قول الله سبحانه وتعالى إن البغرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قلت الغتيل بني إسرائيل وما عرف الناس القتل منه، وسيدنا موسى قائد حي مش له وقالوا داير انك تبين لنا القتل ده، سيدنا موسى ناجى الله ربنا قال له قل لهم يدعوا بغرة إن الله يأمركم أن تذبحوا بغرة، قالوا أتتخذنا هزوا لنا قل لك تبين لنا القاتل وأنت تستهزئ بنا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين بس أنا بستهزئ أنا جاهل، أنا قلت لكم تذبحوا بغرة دي أوامر الإلهية، قال لهم معلش ما كنا قاصدين كده. طيب مش السوق شافوا بقر كتار، الحديث بيقول لو كان دبوا اي بقره كان يكتفيهم، لكن لو مش السوق اخر حديث قال له قالوا دارين البقره، قال يقول انها بقره صفراء فاقر لون اتصور الناظرين. الجبال لما مش السوق لقوا دي بقره صفراء ودي بقره صفراء ودي بقره صفراء، ربنا قصد دي نمره واحد دي ولا دي نمره اثنين ولا دي نمره ثلاثه، دي جاي منا من ابو اشر ودي جاي منا من دي ودي جاي منا من فردوس ودي الرابعة دي من ذرة الله، فكل سمره في السوق الله قال يا تبي يتبروها ما عرفوا لا من الوصف جاء تمام قالوا دي حديث ده تنظمات دي قاموا تبعوها وربنا قدروا يوم الصلاة. الشاهد من الآية وين المتشابه واضح ولا ما واضح؟ ما واضح ما واضح يعني إذا شنو الاشتباه؟ جبال قلنا في الأسماء والصفات النصوص واضحة ولا ما واضحة؟ لأن ربنا دايرنا ده متسيلة كما إلينا الصلاة تبنا صلي كيف كان إحنا عندنا اختلاف في حج هو حج معناه القصد ولا معناه الصلاة أربع ركعات طيب نحس كيف، ولو قال ربنا سبحانه وتعالى ما أحل لنا البيع ولا الربا ولا البيع وما حرم الربا نبيع كيف ونشتري كيف، عشان ربنا دايرنا نحن هانا مارس الأشياء دي وضح علينا، وده لأن ربنا داير ينفرد بعلمه ما وضه لنا، قال العلم اني انا الزول اللي يقول انا بعرف معناه دي المشكله بتاعته كلها جاب الدجه به النص. المتشابه بيعرفوا الناس ولا ما بيعرفوا؟ ما بيعرفوا الله الزول الساعة وطبع وطمع وقال انه وزنه بيعرفوا ما بيعرفوا دار لحد الى مين موافقين لكم عنه، الله قال ما بيزول بيعرفوا الا الله، ما بيزول يعرفوا الا الله هو مرتون على ذلك. قلنا لهم النصوص بتتكلم عن الأسماء وصفات القرآن في منا محكم وفي منا متشابه، قال النصوص تاعت الصفات كلها محكمة. غيرنا يا أخوانا انتوا كعبوا ما بدأتوا العلم ولا بدايات العلم ما بدأتوها، كيف تكون النصوص كلها في الأسماء والصفات محكمة؟ قال بس محكمة قالوا لنا كده بس كده ما قال فيكم انت مقلد اول حاجه والتغليظ والتوحيد لا يجوز. قلنا له في منا محكم وفي منا متشابه، المحكم وين؟ والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم، الهكم اله واحد عندكم فيها كم قول؟ واحد. إن الله على كل شيء قدير، إنكم فوقك الغول الله قدير بمعنى غادر، يلا التماش علم الله وقدرة الله ويلقى كلام الله وعزة الله وحكمة الله، يلقى كل اسمه الناس ما مختلفين، وده كل اسمه محكم. المحكم ده الواضح المعنى أن يقول على علم الله وقدرته وإرادته وحياته وسمعه وبصره وكلامه وجبروته وهيمنته على خلقه، ده كل اسمه محكم ربنا دايرنا نعرفه ونعتقده. أما المتشابه ربنا دايرنا نسلم زي ما سلم الراسخون، نقول شنو آمنا به كل ما عند ربنا، لكن آمنا به آمنا به نعرف معناه ولا ما نعرف معناه، نعرف ولا ما نعرف. ويقول لا ما في هذا من الأسماء والصفات ما معروف معناها، والله حاجات ما معروف معناها عندي أنا وعند أنت وعند البغاد كله. بس المشكلة شنو؟ أنك أنت مغلب كبير وما تعرف التقليد. حسيت إن أنت معنا المسألة في الناس في الناس جميل. إذا الراسخ في الدين قال شنو؟ المفكر والمتشابه كله أنا آمن به لأنه جاي من عند الله، لكن آمن بالمحكم يرفض واعتقد، وآمن بالمتشابه مجمل والمفصل مجمل. هل بيعلم معناه ولا ما يعلم؟ ما يعلم معناه. كيف قال آيات الأسماء والصفات ما فيها المتشابه؟ قلنا المتشابه فيها إثابة. الدليل على أنه فيها شنو ما جاء في أحكام ربنا ما دائرنا ما عمل من الصلاة والسلام حسب طهارة عندكم فوق الاختلاف. واحد قال هنا تطهر بالبول والثاني قال ما تطهر بالبول، واحد قال البول نجاسة والثاني قال طهارة ما في. الغسل عندكم فوق الاختلاف واحد، فلا تبدأ بالتكبير وتغسل بالتصليب عندكم فوق أقول واحد بس. البيع بيته واشتريته كان عندك الخالق ما في. أجرت تليب لشهر بشهر اسمه معاملات ما في. شهر ربنا دايرنا الأشياء اللي شنو نستفيد منها، عبادة نعمل عشان نستفيد، والمعاملات نعملها عشان نستفيد، عشان كده عرفنا بها. أما المتشابه ربنا داير يورينا علمتوا شيء وفاتكم شنو. هذا هو النقطة، إحنا نفهم القاعدة ما في الأمثلة، بس كم فهمت القاعدة ترى الأمثلة تشيل أبراج ما بنحتاج. إذا الواحد حس الآن يقول لك آيات الصفات وأحكام وأحاديث الصفات ما فيها متشابه، أنت بتقول إنها متشابه، طيب تقول له دليل شنو؟ قال الزرقاني ولا قال الرازي دليل؟ نقول له شنو؟ نقول له دليل القرآن ذاته، منه آيات محكمات النذات كل أم الكتاب. ما معنى أم؟ المفسرون قالوا أصله الذي يبنى عليه الأحكام، ده الشيء بتعرضه والبتعمل به. وأما الثالث شنو؟ أخر متشابهات. ها متشابهات شنو؟ هل في ناس تابعيننا؟ قال نعم في تابعيننا، دلاته البقوص الفتنة والبقوص التأويل والتفسير. وربنا قطع منا وقتما قال ما في زول يعرف تأويله إلا الله. تبع الراسخين وين الناس اللي ما ناس الفتنة؟ ديل قالوا آمنا بالمحكم والمتشابه كله من الله. المحكم آمنا به ونحن نعرف معناه، والمتشابه آمنا به ونحن لا نعرف معناه. هنا القاعدة بالكلمة يا أخوانا كثير بأهمية الموضوع. خلاص. فمن هنا نشب الخلاف. واحد يجيب الرحمن على العرش استوى، يد الله فوق أيديهم، إن قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن، ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا. وما شاكل ذلك من نصوص الصفات يقول في محكمة ما متشابهة، ونحن بنقول شنو دي متشابهة ما محكمة. كيف نرجع ورا ثاني شوية عشان نقدر نفهمها محكم ولا متشابه؟ المحكم قلنا هل يختلف في معناه ولا لا يختلف؟ كيف المتشابه هل يختلف في معناه ولا ما يختلف؟ عشان كده شافوا القدرة بتاعت أبو شر قال لها، شافوا بتاعت كردوس برضو قال لها، ثاني قال اللي بتاعت ديوش ياها آخر عادة الإنوان من جاغر والدرجرة بتاعت الدرمان بيها حسن، قال الآن جئت بالحق فتبوه وما تلاقي يفعلون. لأن في انت ولا ما في حدا. إذن المحكم لا يختلف في معناه لأنه نص لكن المتشابه يختلف في معناه. هو مجرد الاختلاف فقط دل على انه من المتشابه. دي القضيه. وش اللي هو يقول ما في بحر ما في بحر وهو دول مويه قرقال زي يقول ما في بحر. كيف تقول ما في مويه انت تقول شنو ما في عارف. ويقول ما متشابه انت قلت متشابه ما متشابه. اختلافي معه هو الدليل دل على ما زاد من المتشابه. تبغى انت المحكم. المحكم ده جدول بتاع الرياضيات طيب. ثلاثة زي ثلاثة كم؟ ها الرياضيين انه فوقها كم ستة قول ولا سبعة؟ ده المحكم واحد بس. عشان كده الاحكام كده زي ده. اما المتشابه واحد قال كده ما اعرف انها خمسة ولا اربعة ولا تبني في الدرجة تبني فيه. عملت لك واحدة تشبع صفر وبتشبع خمسة. وعملت لك اربعة بيجي عملت اثنين زي دي ذاتها قال انت ما اعرفها قال تسعة ولا واحد ما اعرفها. ها اقدر يبدل الحساب ده بيجي صح؟ ليه ما بيجي صح؟ لانه انا ما عرفت الاولاني ده صفر ولا شنو؟ صفر عشان اخذته بحفظ الخاطر. ودي انا ما عرفت خمسه ولا صفر، كان هي خمسه بتدي عدد وكان هي صفر بتدي عدد ثاني. فهي توافق التسعه ولا واحد؟ الله يبقى يقدر في اشكالي لا. عشان كده المتشابه بس مجرد الاختلاف. انا دائما اقول لك اخواننا خدتوا بالكم مجرد الاختلاف دليل على انه جناح متشابه. هو يقول ما في يا ندى هو ده موجود. كيف هو دليلك على انه هذا ليس من المتشابه؟ القران ما يقدر يستدل ما صاحب الاستدلال بالقران. هو يقدر يسرد الايات لكن ما يقدر يفهم الايات. سرد الايات دي اسمها تلاوه. كان صادق بتلقى عجوز. سرد براه وفهم الايات براه. واضح معنا؟ نعم. ما عنده دليل، دليله السلف. السلف قال هنا ما في واحد من السلف قال محكم. ما في. السلف المنقول عنهم كلهم الكلام في الصفات من الاول يوم عرفه. اللي نقلوا الاخبار بتاع الصفات المنقول عنهم اللي بتقول السلف قالوا بنسبة 95% كلهم محدثين. اللي انت بتنقل كلامهم ما في اسمه دائرة الفقهاء ولا في دائرة اللغويين ولا في دائرة المتكلمين. والآية هي بتتحدث أو الآيات بتتحدث عن المحتوى المتشابه. انت بتتحدث عن السلف، سلف من المحدثين. أصل الكلام ده عندكم ما غريب غريب ولا ما كان غريب. يعني دائرة الفقهاء يقول لك انت في الكتاب. لما تقول له الآيات دي ما محكمة متشابهة. يقول السلف قال جيب نصوص بتاعة السلف. قال فلان قال فلان. الناس اللي بيقولوا قالوا هو بالليل. واحد منا موجودة في كتابه ما في. كنا دايرين جميع كل الناس عشان يفهموها كان بالكتاب عشان تفهموها. لكن ده يقول واحد من السلف اللي بتقول قال الكلام في كتابه ما في. طيب إمام مالك رحمه الله تعالى من السلف الصالح. جيب كتاب الإمام مالك، الإمام مالك جاب الرواية، أما كلمة الله عز وجل ينزل بذاته لم تروى من الإمام مالك. الإمام أبو حنيفة والإمام الأوزاعي، كتاب واحد من الأوزاعي بس بتعرف اسمه أتينا اليوم. أتينا خمسة عشر سنة. الأوزاعي ما عنده كتاب مطبوع عندنا ذاته، ذا هو الكلام الموجود فلان قال روى فلان قال قال الاوزاعي قال ممكن قال وممكن ما قال لسه ده ما وصل مستوى ان يقول حجة لا من يقابل به وقول الائمه. عبد الله بن المبارك قال جيب كتاب عبد الله بن المبارك كتاب الله ما مطلوب. دي الاشكاليه بتاعت اخوانهم لسه ما عرفوا اجعلوهم هناك يقدمهم شنو ملائكه على فرض صحه الابواب يقولون شنو؟ قلنا محدثين وليسوا بفقهاء. ما مذكورين في طبقات الفقهاء ولا في طبقات اللغويين ولا في طبقات المتكلمين. والايات من باب شنو؟ الكلام من علم التوحيد. انت استدللت بناس التخصص ذاته ما تخصصه. ولا ما وقع عليك الكلام ده. وكون التخصص ما تخصص صحابه فيهم الايات مثلا قال لهم ما كده معناها. القران نظر في لغته سيدنا عبد الحاتم بن عدي عدي بن حاتم كان شنو؟ عنده اثنين من الخيط والصحابة كما في صحيح مسلم رغم تفكر عين الخيط بس في رمضان يعين كان بفرق بين الأبيض والأزرق يأخذ لا من نزل حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر مش من الليل حتى نعرف أن الخيط بلام الخيط بمعنى بياض الفجر ونزل بالليل النقل ما فاتت فيه وقال لك أنا ما أعرف دي أول حاجة أنا دارينك تعرف اثنين السلف كل الأقوال اللي ينسبوها لهم يقول السلف قالوا السلف قالوا حملوا أقوال ما لم تتحملوا السلف المروي عنهم كلهم فلان فلان قال أمروها كما جاءت أمروها كما جاءت قالوا ده دليل على أن السلف يقول بظواهر هذه النصوص بظاهر الرحمن عز وجل لأنه قال أمروها وراه وريني كلمة أمروها أنا قاعد عشان نسمع شرحة باللغة العربية قال أمروها كما جاءت طيب حسنا أن تقرأ له قل هو الله عبد يقول لك أمروها كما جاءت وإلهكم إله واحد يقول لك أمروها كما جاءت إذن هو اعتبر أنها من المتشابه تكتبينه آمنا به ومبنى عرفه عشان كده قال شنو ها آمنا به كل من تقدر فينا عشان كده ما دام آمنا به مروا بمعنى قولوا واسكت مش قولوا وفسروا لو كانت مفسرة ما كانت من المتشابهة وكونه اختلف بمعناها دليل على أنها شنو من المتشابه ثاني يرجع مرة أخرى عشان تأخذ منه علم بالنسبة للشيخ يتكلم عنه قل لي الرحمن على الأرش استوى السلف بيعرفوا معناها قل لي يد الله السلف بيعرف معناها لا انت تسأل ينزل ربنا قل للسلف يعرف معناها أصبعين من أصابع الرحمن ربنا يعرف معناها السلف يعرف معناها وتجيب بقية النصوص بتاعت المصحف انه نعم السلف يعرف معناها كان قالوا ما نعم أنا إذا بقت مختلفة ولا متشابهة تبقى مختلفة لين اختلفنا في معناها ولا ما اختلفنا لا لين قلنا ما بتعن الشد انتو بتقصدوه اختلفنا ولا ما اختلفنا اختلفنا دليل على أنها شنو أخرى متشابهة لين سيدة لا تدرس العلم دي مشكلتنا يعني في يوم واحد اللي علموا فيهم بتاع 20 سنة 30 سنة تفحنوا حتى ما تاجل هذا شو إلا كان تنزلهم إليه ونشنو بلوتوس حسب فهمنا الهدى دي أخوات الداري كان فهمنا دي جالة بقول ما في إلا يدس لنا بس نفحم القائدة ها اسألهم قل لهم السلف إذا قلت السلف يعرف معنا كيف السلف يعرف معنا طيب إرهو معنا كيف ما قال كلام عربي ونظر بلغة العرب وكذا وغير ذلك طيب كان كلام عرب ونظر بلغة العرب ما معنى وما يعلم تأويله إلا الله انت لسه بتغالب تشد ورا في القرآن المتشابه تبعت لغتين لغة عربية وربنا قال وما يعلم تأويله إلا الله انت دليلك أن صار قالوا معناه أن القرآن نزل في لغة العرب وهم شنو عرب ويفهم اللغة العربية تدري أنه في الموت إذا بيفهموه لو كان محكما كما فهمنا نحن المحكم لكن ما بإمكانهم يفهموه لأن ربنا قال وما يعلم تأويله إلا الله لأنه متشابه ما عرف لا بقرتين أو عجر ولا هنا ولا هناك شكل يا ربنا فهمنا تكتب أكثر وأكثر يلا الله عز وجل لكن مخه ما يجمع وما يفحص نقول له طيب نخش في الأمثلة قلت السلف في موت في موت ومعناه قال معناه زي ما قال السلف قال شنو؟ قال بس زي ما هو لغة الرحمن على العرش استوى لتستوى على ظهورها معناه استويت على الشيء بعدت عليه قال معناها يكون شنو مستوي بمعنى داعي وجالس وقالوها بالحرف قاعد قاعد قاعد قاعد قالوها قاعد في الأخيرة الإمام القشيري رحمه الله تعالى قال مشينا أرض العراق عملنا حلقة الذكر الإمام التصوف في 950 سنة وعالم الدنيا حامل راية الأشعرية صاحب الرسالة القشيرية مرجع من مراجع التصوف قال عملنا حلقة الذكر ذكرنا الله وعملنا محاضرة وحشوية الحباب لقى يدير هناك لا لا يتشنوا بالتنكر ولا غير ذلك قال لنا قائد قائد قائد قائد قائد طيب لو استوى بمعنى قعد استوى زيد على الكرسي بمعنى قعد كده ما قلتها شنو يا شيخ استمر انت تقول الصلاه قال امروها طيب ما معنى امروها كما جاءت طيب وليه اختلف فوقها وكان ديل استوى واليد والقصر ما متشابه يلا خلاص بعد ورونا المتشابه دار المتشابه الحروف الموضوعة أو الأسطورة ألف لام ميم ألف لام راء ها ألف لام ميم صاد ها ضاسين نون قاف صاد دار المتشابه الكلام ده قالوا زمان المفسرين قل لي أضعف قول قيل في التفسير هو هذا القول ليه بقى دليل ربنا لما ذكر لنا المتشابه ذكر له وصف في الآية ولا ما ذكر له وصف وصف شنو يا أخوانا قال أن أهل الفتنة بيشيلوا المتشابه هاء ويمشي شنو عشان يفتتنوا به وأما الذين في قلوبهم ضيق فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله يعني المتشابه بيجيب الفتنة ولا ما بيجيب الفتنة؟ ألف لام ميم جابت الفتنة وين؟ مما نزل القرآن ألف لام ميم صاد جابت الفتنة وين؟ نون عندكم وين عمل فوق هذا؟ صاد كان فسرت أو فوتت أو أولت فانفسرت تقول نون حرف من حروف الهجاء نون يلا السمك المفسر قال تحت الأرض السابعة حامل الأرض نون حرف من حروف من الحروف ربنا وضعه في أول الصورة عشان يدل على أن القرآن ده إرثت منه شيء وفات عليكم شيء إرثت والقلم وما يسترون ما أنت بني وتركتون منه لكن ما إرثت شيء نون ما نعرفه قام والقرآن المجيد قام دي الله وضعه هنا عشان يوريكم إرثت والقرآن المجيد بل الذين كبروا في عزة وشقة بعرفتوه لكن قاف ما عرفتوه ربنا قال طاء سين ميم عشان يوريكم شنو طاء ما عرفتوها سين ما عرفتوها ما عرفتوها الذين عرفوا ما عرفتوها فهمنا بس فهمنا بس نعم أيوة المتشابه الحروف دي أقصد ربنا وضع في أوائل السورة عشان تدل على إعجاز القرآن في قول المفسرين نعم بأنها من المتشابه دي من أضعف الأقوال الموجودة في التفسير لأن المتشابه يؤدي إلى الفتنة ودي 1400 سنة دي والليلة ما أدت إلى الفتنة ليه؟ لأنه ما في واحدة فيها إلا جملة مفيدة لا من الفتنة تجي فهمت يا شيخ؟ أما الآيات المتشابهة أي واحدة إلا جملة في المفيدة الرحمن مبتدا على العرش استوى ده الخبر المتاوي يد الله فوق أيديهم اليد مبتدا فوق أيديهم الظرف هو الخبر إن قلب المؤمن بين أصبعين إن واسمها دي كلها جمل في لغة العرب مفيدة أما قاف جيب العرب تعالى الدنيا كلها يقول لهم قاف ما ناشو ما بيعرفوا قاف يا قاف حرب يا قاف ما نعرف ما ناشو جيب العرب في الدنيا كلها يقول لهم ألف لا بي يقول ألف حرب بس ولا حرب بس ومين فرق ها أفاد شب أفاد أنه الله موصول بيشم ألف لا ميم أفادت أنه الله موصول بيشم ألف لام ميم صاد أفادت أن ربنا موصوف بها في صفة طيب ألف لام راء ألف لام ميم راء أفادت بها في صفة طيب طه أفادت بها في صفة صفة الله طاء سين ميم تاء سين حاء ميم عين سين حاء ميم أفادت بها في صفة ما ممكن تجي الفتنة إلا إذا كانت الجملة مالا مفيدة ودي حروف ما جملة ذات كل الدجال جاملوها برا دائرة العلم برا دائرة العلم جملة واحدة مفيدة ماشي وكم مفيدة كان أدونا لها يعني كم سواء عارف ولا كم صلوا سحيرا من سألك الموجودة في النت الجديد يا هادي بس واحد جملة مفيدة ما في تبقى هل متشابه قلنا له لا ما لما قلت ما في ديك ما متشابه قالوا لنا المتشابه قائلين بدون كم سنة أخر 100 سنة لكن ما يمكن تنتهي الدنيا والموضوع ما يمكن كده الزعمه جاي الدوم بعد سنتين بس قول لهم يقولون المتشابه من يوم الليلة في القرآن يلا بين تمرين من المتشابه لأنه دين ما شعرين الفهم ما شعرين يفوز المتشابه لأن المتشابه حامل به جملة ما لا مفيدة والحروف دي شنو جمل ما مفيدة هي لا جمل ولا مفيدة ما جملة ما مفيدة فكده النصارى اليهود لما يسمعوا شنو القرآن هو المرأة اللامي بعرض المشيسة اليهود الألف عنده مواحد اللام 30 الميم 200 ولا كم قالوا مدة بتاعته كان اسمه ألف لامين صاد لا اسمه ألف لام راء هذا كل ذلك في الداد الدجل قال احنا صاد هنا تعال ما يا هم تقول دي مدة ولا شنو تعال اسمه ألف لامين صاد هيا ظلم انهم كل راء لكن تجي تشيل لك اللغية لغة لغية صغيرة كده لما تجي تعرف القرآن كلها بتجي قال لك من حرف جر وتجر ما بعد تجي تلقى في القرآن الله الأمر من قبل ومن بعد تقول ما معلوم ليه ما بيقول من قبل ومن بعد انه ساعة كراهة يا رب الشيخين يلا كده بزينا تجيب لك بيقول موتي وإذا وردك انتشر تبقى ما شفت الله ومن ده بيزيد داروا حتى بيتكرس والمواعي زادة المبار قال لك يبقى ما شفت الله يزيد كيف وكذا ما ليه ألف سيريك يزيد فما بيزيد اللي بزيادة تانية يلا فهمنا الحته دي فهمنا هذا ان شاء الله يفيدنا في الدرس لابد ان نفهم ان الناس اللي تنازلوا ليه بقينا ما فيهم مقال الايات القرانيه التي بينت القاعده ان الالفاظ التي اختلف في معناها في الاسماء والصفات التي جاءت في القران وجاءت في السنه النبويه خير شاهد وخير دليل على ان تلك الايات من المتشابه لوقوع الخلاف فيها ها ده قال نرجع لحجته قال القرآن بالعربي والسلف هم إرهم عنهم لأنهم شنو عرب تذهب أن كلامه صحيح فلنفرض قالوا السوداني فلنفرض أن كلامه صحيح هل هم لو فهموا كده بيصلح أن يكون حجة ها هذا ما لابد نعرف هب أن واحد من السلف فيهم أن الآية دي معناها كده أن القرآن نبي العرب والعرب ده كده دل على ذلك هل لم يكون حجة؟ كيف ليه ما عنده حجة؟ ده ما اسمه سلف لكن سلف ماله ما دمي؟ لا سلف ما دمي؟ يظهر أنا الصحابي ما دمي؟ تابعي ما دليل؟ طيب أنا أتباع التابعين كله ما دليل؟ كما الدليل شو الأخوان؟ هل أخوان أنا صحابي ما دليل؟ دي مشكلتنا معاهم وقال بس السلام قال يحبون لهم تشريع فقط تشريع معناه جنوب إلا توصل يدينا حتى التبضني تبضني حتى تستنشر حتى تستنشر مجرد التشريع يلا بيركعوا كده وبيقوموا كده وبيسلموا كده مجرد التشريع ده ما بيثبت بقول الصحابي تشريع ما بيثبت بقول الصحابي إلا الصحابي يقول النبي قال خلاص عليك الصلاة كان اتهد صحابي تاني كان خالفه ذاك ما هو الجاه تاني الثالث خالفه الأول والثاني حقه ما هو الجاه ده ما معناه أنه كلامه دليل معناه أنه كلامه كلام بتأذول عالم كلام بتأذول عالم مجتهد يوعد بمستواه وخالفه يبقى حقه كده موضوع صلاة فكل اللي اتفقوا على هذا المعنى ده دليل على أن الكلام ده ثابت هذا قول الصحابي وفيه الصحابي اسم مذهب الصحابي أخذ بعد الأئمة في بعض الأحكام إذا لم يوجد له معارض اتهاد أبو حنيفة قال إذا كان أسلم ما نص صحابي وغير صحابي واحد الإمام الشافعي قال كان ما بنص صحابي وغير صحابي واحد ده في الأحكام هنا في مصدر أقوى من مصدر الأحكام هل هو شو؟ الأسماء والصفات كيف يعني الدليل اللي بيثبت حكم الوضوء والصلاة ما هو الدليل اللي بيثبت الأسماء والصفات ده لا بد أن تعرف كيف هاي لما ده ثبت في القرآن صلى الله عليه وسلم أصل القرآن ما قطعي الحديث بيجيب صفة من صفات الله عز وجل كان جاب صفة الحديث بيشوف رواه كم من الصحابة واحد اثنين ثلاثة كل اسمه خبر الأحد أربع خمسة ستة سبعة تسعة اسمه خبر الأحد إلا يبلغ الصحابة بس كم عشرة حتى يبقى الحديث متواتر كم بقى متواتر حتى الخبر يبقى قطعي لما الخبر يبقى قطعي حتى نبقى في مشكلة مثلا أن هل شوف تطبيق الضبط لكن في نفس الوقت تسميه الدلالة أو تطبيق الدلالة عشان كده القرآن كله قطعي الثبوت لكن دلالة تجنب ذنية وقطعية دي مشكلتنا معاهم وبس قال الدليل على ذلك أن هؤلاء عرب وشي القرص كيف راح كون قلنا لهم ما مثلت أنهم عرب وما مثلت أنه شي قالوا ما في واحد من السلف روية أنهم أئمة غادة أهل الحل والأصل مشرف بالبلاد فصروا استوى ما في ما فصروها قال فصروها بالنبيل خلاص ورعوضون النصوص ابن قيم الجوزية وابن تيمية قالوا السلف روية أنهم أربع إدارات قالوا على وقالوا ارتفع وقالوا استقر وقالوا الرابع شنو في رابعة لا استوى ما قلوس قالوا على وقالوا ارتفع وقالوا استقر في واحد لمز رابع لمسيته جلس خلاص قال الصلف بيعه المروي أنه طيب ما قال السلف بهذا معنى طيب الأربعة دي معناهم واحد لا الأربعة دي معناهم واحد في الأربعة دي السادة الأشاعرة قالوا لهم في ألفاظ تليق مع الله وفي ألفاظ ما تليق مع الله قالوا كلمة على فقط لها تليق ما تفسير هي نص سبحانه وتعالى عما يشركون إمام الأشاعرة العلامة ابن بطال قد ألف سنة في شرع البخاري قال الألفاظ وردت في تفسير الاستواء بتاعت البخاري في كل أضرب عنها قال ما في دليل يدل عليها الوافق القرآن واحد بس البخاري ما جاب شنو القول بتاع أبي عالية على وارتفع هي يقول شنو سبحانه وتعالى كلمة وتعالى ذات القرآن فضل ما ذات سبحانه وتعالى أما يشركون لا يسأل أما يفعلوهم ذات دي الوردة في القرآن أما ارتفع لي معناها شنو في لغة العرب واستقر وجلس قالوا ذي الكل ما يتم قبل الصلاة لأن الأد فوق أكثر من قول اتفقوا ولا اختلفوا انت قبل قلت الصلاة بيعرضوها عشان لغة عربية كلامنا ما في أنها لغة عربية المتشابه كل لغة عربية لكن دلالة الجزئية هل دلالة قطعية كلنا نتفق في معناها أو نختلف اختلافنا دليل على أنها من باب متشابه وليس من باب الناس تفهمنا هذا أكيد خلاص عندنا أي حاجة إلا ليه وسلم بقى معناها يلا واحد قلت لنا النصوص دي كل على ظاهرها ظهر ما أخذ على ظاهرها قلنا لهم عزيزه كلامهم كل ما صحيح يلا ورانا قلت ربنا سبحانه وتعالى ينزل قالوا ينزل نزول حقيقيا قلنا لهم اتريس يا رب ينزل الروايات رويناها لنا في صحاحنا وسننا وشرعناها لنا فيها وسنن شرعها بأفضل شرعها عشان إلى شيء في الدنيا الصحاح والسنن في الدنيا شرعناها لنا أول ناس وضعوا الشرع للبخاري منها أول ناس وضعوا الشرع لأبن أبي منها أول ناس وضعوا الشرع لأبي داود منها أول ناس وضعوا الشرع للسنن منها ما تورينا من الكتب دي أنت لسه لأن عندنا كم عندنا 1200 سنة في الساعة أنت عندك 100 سنة فتناك بـ 1200 سنة اللي بتتكلم وبالحديث أوائل من شرع البخاري بن غطان مالكي أشعري مغربي أول من شرع مسلم قال بلاد مالكي أشعري أول من شرفنا أبي داود خطابي أشعري أول ناس جمعوا السنن وحشدوا الأحاديث ذات الأسماء والصفات البيهقي أشعري أول زور شرع السنن الأربع يلا كلهم مغلطاي أشعري السيوطي أشعري كلهم أشعرنا كل الصحة والسنن شرعنا لهم دار تورينا الحديث نحن روينا رواية وبعدها شرعنا انت عويل ساكت يا اخي اللي 1100 سنة لك الساعة حتى نتجي يلا وراح نمشي نشوف اللغة عشان نتعلم منها وراح قلت السلف بيعرفوا معناها ايوه يعرفوا معناها ينزلوا ينزل حقيقة وجهوا سؤال لابن تيمية الناس اللي كان قلت ان هي على ظاهرها ينزلوا تبحثي على كلامكم اللي بتقولوا لو واحد فوق الكرسي فوق ده ونزل تحت حتى لما ينزل كده يكون قاعد فوق ولا بيكون تحت؟ ما قال لغة عربية والنصوص على ظاهرها. لتجي بعد ما جاء حديث من حديث الصفات قال طير ممتلئ شرعا حمل الخبر على ظاهره. نشيله على ظاهره نوريك ليه الخبر ده تذكرون اليوم بعدين إن شاء الله أبي مرة ثانية نذكر عشان تستقرب وتتعجب الخبر على ظاهره. حتى كان قلنا واحد في الكرسي ونظر منه يكون قاعد في الكرسي ولا ما قاعد؟ يكون ما قاعد. سألوه قال له طيب انت قلت الله سبحانه وتعالى بينزل نزول حقيقي يعني وانت بتقولوا ان الله سبحانه وتعالى جالس على العرش قال يعني طيب جالس ونازل فتقول من نفس الكلام ده لا من ينزل هل يخلو العرش منه ولا ينزل وفي نفس الوقت نزل وهو قاعد في العرش؟ صار ابن تيمية هذا السؤال مباشرة قال السلف انت مطلوبين طيب حديثة ما موقوم ما مجنون السلف انت مطلوبين رجعت لمذهبنا ولا ما رجعت؟ لين الجميع كنا السلف يعرفوا معنا ولا ما يعرفوا؟ ما بيعرفوا. الله قالوا ما يعلموا تأويله إلا لا تقول لي السلف يعلموا. انت مخ الصغير من الكعبة البارزين ولا الصغير لكن تعرف نفس ان حياتك عبرت انت فقلت السلف يعرفوا معنا. لو كان بيعرفوا معناها كان يكون قولهم كم؟ واحد. قال واحد إلا من قال ينزل من القيامة ينزل إلى سماء الدنيا يخلو العرش الدفعي. وحدين كمان ده في كتاب اسمه شنو؟ شرح حديث النزول. شرح حديث النزول لابن تيمية كتبوا لنفسه هو من جملة الرسائل الموجودة في شنو؟ مجموع الفتاوى. قال واحدين قال لا من ينزل الكرسي خلاه شنو؟ فاضي. وبعد ذاك واحدين قال شنو؟ هو نزل لكن الكرسي ما فاضي. قلت له جميل انت قلت لا من ينزل يخدم الكرسي فاضي ربنا هو اللي قال ليه ولا النبي هو اللي قال ليه ولا الصحابي اللي قال الكلام ده النبي قاله ولا ادركوا بالقياس؟ كان قال الله قال له توقع بنعرف القران اكثر منها. كان قال السنه النبويه ما جابت الكلام هذا الداق على الاطلاق. كان قال الصحابي واحد تفوى بكلام اللي كان قاعد فيه. كان قال فهمت بعقلك قلنا له استعملت قياس لله باسم القياس القائم بالحاضر وده تربو من دروج الدلاله. يلا ورحنا نسمع فهمنا ولا لسه؟ نعم. ده كان قال شنو؟ بينزل يخليه. قال بينزل ما يخليه نفس الجواب. من اللي قال لك ينزل والعرش ما يكون فاضي. يقول الله هو اللي قال لك؟ النبي قال له الصحابه قالوا ما قالوا بشنو؟ بمخلص انه بيشتغل حندقه شنو؟ في الله في دار التدريب. ربنا قسم لك المخلوقات بتاعت الدنيا دي على اثنين. مخلوقا تعرفوه ومخلوقا لحد ما تموتوا ما تعرفوه عشان لا من يجي في اسماع الله وصفاته واشياء ما بتعرفوها عشان ما تتعجب. هو مخلوق ده ما عرفته. هم بقوا صارتين بقوا فاهمين هذا يا شيخ. يلا كده كده حتى انت بتتكلم الصوت بتولد من وين؟ حتى قلت الله الصوت ده بيتولد من وين؟ السنين من الفم. بيتولد كيف؟ كيف ده يتولد كيف؟ بتعرفوا؟ عشان كده زي ما قال الزمخشري سأل الإمام الغزالي قال اديني جواب في الاستواء جواب مفصل. والاستواء عنده جواب مفصل ولا مجمل؟ مجمل بس ما عنده مفصل. الخطة القاعدة كبيرة. الاستواء عنده جواب شنو؟ مجمل ما عنده شنو؟ مفصل. قال كل من يفهم أني ما أقول قصر القول فذا شهر يطول ثم سر قامدا من دونه قصرت والله اعناق الفروع. انت لا تعرف اياك ولا تدري كيف الاصول لا ولا تدري صفات ركبت فيك حارت في خفاياها العقول اين منك الروح في جوهرها هل تراها فترى كيف تدور وكذا الانفاس هل تحصرها لا ولا تدري متى انت تزول انت اكل الخبز لا تعرف كيف يدري منك ام كيف تكون. فإذا كانت طواياك التي بين جنبيك فيها ضلول كيف تدري بل أن العرش استوى؟ لا تقول كيف استوى كيف النزول؟ كيف يخطى الرب أم كيف يرى؟ فالأمر ليس ذا إلا فضول. وهو رب الكيف، وهو رب الكيف لا كيف له، وهو في كل النواهي لا يزول جل ذاتا وقدرا وسمى وتعالى قدره أما تقول. الغزالي أجاب الزمخشري ارتجالا، ارتجالا لأنه مش بعد الروية والتفكير وزي برنامة الفصائل نكتب نمسح نكتب نمسح نسوي ده كلام من الأزول ما عنده عربية بالسليقة، ده ارتجالا ما زي قال شنو قال لك كده كده كده بس أداه الجواب كده زينا. في مخلوق ما يلدون كل المخلوقات يلدون، هو يقول كيف نص ورد في القرآن ويتصلى في سبق الله ما نعرفه. انت ليه حتى ما فهمت القرآن؟ ربنا يقول وما يعلم تأويله إلا الله. انت ترد القرآن، ترد القرآن، انت تقول لنا تعرفه المخلوقين ليه لأمكتن كلكم روح. وربنا سبحانه وتعالى قال جنو ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر النوم وما أتيتم أنا قال لليهود شنو من العلم إلا قليلا. هل يتكلم سيدنا النبي محمد عن الروح؟ هو الروح أمر إلى الله عز وجل. الروح مخلوق ولا ما مخلوق؟ متفقين عليها ولا تكون قولين؟ متفقين؟ الروح مخلوقة؟ في مخلوقات إذا ما يعرف تجنن حقيقته. كان قالوا في أسماء الله وصفاته في أشياء ما تعرفها قريب؟ ده هو أين الدين الذي جاء به سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فقولوا أن السلف قالوا ليس العلم، والسلف ما قالوا إن شاء الله في الأيام التالية بإذن الله نعرف السلف قالوا شنو ونتعرف إلى كلام السلف والحديث إن شاء الله يتواصل. اللهم أجلنا علما نافعا، ربنا زدنا علما، واجعل ما علمتنا حجة لنا ولا تجعل حجة علينا. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها فنعم المولى ونعم النصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.